على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه الأيام وقبل 14 قرنا من الزمان، كانت حجة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تحرك من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ثم أعلم الناس بأنه حاج، فقدم إلى المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله في حجه. استوت به ناقته على البيداء، فكان المشهد كما يصفه جابر بن عبد الله يقول: فلما استوت به ناقته بالبيداء، نظرت بين يدي رسول الله من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن ورائه مثل ذلك، ورسول الله بيننا، وعليه يتنزل القرآن، وهو يعمل به، وهو أعرف بتأويله، وما عمل فيه من شيء عملنا به. ثم تحرك هذا الموكب المهيب إلى مكة المكرمة، إلى بلد الله الحرام. ثم لما كان يوم الثامن، كان يوم التروية، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي. ولما طلعت الشمس توجه إلى عرفات، ضربت له قبة بنمرة، ثم لما زالت الشمس تحرك إلى الموقف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كان هذا اللقاء، وكان هذا الخطاب، وكان هذا البلاغ الذي كان في علم الله تعالى، وكان في إلهام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لقاء توصية وتوديع. لقد طلب أن يستنصت له الناس: أيها الناس، اسمعوا وعوا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا. أنصتت الدنيا، أنصت القفر والحجر والمدر، يستمعون إلى الكلمات المودعة تنساب من فم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الذي هيأه الله تعالى له، أكثر من 140 ألفا من الحجيج. ثم فتح الله أسماعهم، فوصلتهم كلمات رسول الله من غير مكبر صوت ولا تسميع، إلا ما كان من هوط ربيعة ابن أمية بن خلف الذي كان يكرر أقواله لكي يسمعها من الناس من لم تبلغ. ثم استهل نبينا صلى الله عليه وسلم خطبته بالتأكيد على حرمة الزمان والمكان. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ تأكيد على حرمة الزمان والمكان. إن المدينة حرم وإن مكة حرم. مكة حرم ومن دخله كان آمنا. المدينة حرم، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. تأكيد على حرمة الزمان والمكان. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ لكي ينطلق من هذا بعد أن قرر الناس بأن هذا يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام، لكي يضع في صدر حديثه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. كأنما كان يشق ببصيرة النبوة حجب المستقبل، يستشر واقعا يعدو فيه بعض أمته على بعض، ويبغي فيه بعضها على بعض، ويستبيح بعضهم دماء بعض، وتصبح الدماء التي تراق بسيوف المسلمين أضعاف الدماء التي تراق بسيوف خصومهم. فصدر خطابه بهذه التوصية الجامعة المانعة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم أكد بعد هذا على أن كل مواريث الجاهلية تحت قدميه. مضى زمان الجاهلية، مضت ثقافة الجاهلية، مضت عادات الجاهلية، مضت أحكام الجاهلية، ألا كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. نعم، دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربن أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. معالم في طريق الهدى، معالم في طريق الحق ترسيها كلمات النبوة في هذا اللقاء الذي كان كما قلنا في علم الله وفي إلهام رسوله أنه لقاء توصية وتوديع. التأكيد على حرمة الدماء، وأنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التأكيد على وضع ما كان من دماء في الجاهلية. التأكيد على تحريم جريمة الثأر التي تفشت كالنار في الهشيم في أوساط مجتمعاتنا المعاصرة، لأن الله أبدل الأمة بها شريعة القصاص، فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قصاص يعني العدل والمماثلة والمساواة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أعطى ولي الدم الحق في القصاص ثم ندبه إلى العفو، فما رفع إلى رسول الله شيء فيه أمر القصاص إلا ندب فيه إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تحريم الربا الذي لم يبح في شريعة قط، لا في اليهودية ولا في المسيحية ولا في الإسلام، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إن المرابين كما يقول آباء الكنيسة يفقدون شرفهم في الحياة ولا يستحقون التكفين عند الممات. ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم لم يفته صلى الله عليه وسلم التوصية بالنساء: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. المرأة جاءت إلى بيت زوجها وقد نقشت على صدرها وصية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها استوصوا بالنساء خيرا، والتوقيع محمد رسول الله. ثم يؤكد على هذا المعنى في هذا اللقاء الجامع الحاشد: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرجعية: ألا وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم به كتاب الله. طبعا الكتاب إنما يتضمن الالتزام بالسنة، لأن الكتاب يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يؤكد حق المساواة بين البشر: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. التفضيل عند الله بالتقوى. نعم في دنيا الناس بعض الناس أفضل من بعض، وقد جعل الله العرب خيرها، لكن هذا في موازين البشر في الأمور الجبلية والخلقية. وهو تفضيل جنس على جنس، وليس تفضيل أفراد على أفراد. إن سلمان الفارسي، إن البخاري، إن أبا حنيفة، إن كثيرا من الرموز الكبرى ولم يكونوا عربا، كانوا أعلاما في تاريخنا، وقد جعلتهم الأمة سادة لها، وجعلتهم تيجانا فوق رؤوسها. إن جل أئمة الحديث من العجم ليسوا من العرب. فالحديث ليس حديث عن تفضيل أفراد على أفراد، وليس تفضيلا في ميزان الله عز وجل. لو ركع ركعتين لله تعالى عربي وأعجمي واستوي في الخشوع والتقوى، هل تفضل ركعتها العربي لأنه عربي؟ لا ورب النبي محمد. لو ركع هاشمي قرشي وركع زنجي أسود واستوي في الخشوع والتقوى فهما في ميزان الله سواء. يبقى في ميزان الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن تفاضل الناس فيما بينهم وفقا للخلقة والجبلة والطباع ونحوها تلك قضايا بشرية. ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر على أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة صلوات ربي وسلامه عليه: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات كلها: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فرفع إصبعه للسماء ثم يشير إلى القوم: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. وبهذا ينقل تبعة البلاغ إلى عواتقنا، ينقل تبعة البلاغ إلى أعناقنا. نحن ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحمل لواءه، نحمل ميراثه، لكي نوطئ للحق مهادا في مشارق الأرض ومغاربها، لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. After praising Allah عز وجل and thanking him, the Shaykh is reminded us that 14 centuries ago, the Prophet صلى الله عليه وسلم took off in the last Hajj, the Hajj of departure, the Hajj of advice. And as Jabir ibn Abdullah narrated, that at that time when he عليه الصلاة والسلام sat on his camel, you could see people from all over on his right side, left side, in front of him, behind him, they were walking, riding, going to learn the pillars of Hajj from the Prophet صلى الله عليه وسلم himself. And after a long journey from Medina to Mecca, at the eighth day of the Hijjah, the day of Tarwiyah, He عليه الصلاة والسلام prayed ظهر العصر all the way to the Fajr of the ninth, which is the day of Arafah, and he went to Arafat, and he has a place in a place called Numra, which is there's a masjid right now, and then at that time he made the famous speech, the ceremony that all of us know, which is in the knowledge of Allah Azza wa Jal, it was a departure speech, a speech of advice to all the generations that came in. And he started by saying to addressing the believers to listen and to understand. And subhanAllah, he had over 140,000 people in front of him with no microphones, with no technology, and Allah Azza wa Jal enabled his voice to reach all of them. Except for a little bit that one of the companions was repeating every word the Prophet ﷺ to them so they could learn it. And he started by reminding people which day of the month it is and what kind of month it is. What is the place they are in? To remind them the secrecy of each, the day, the month, and also the place. We all know the secrecy of Mecca and Al-Medina. Whomever enters them, he is safe. And the Prophet ﷺ told us that Ibrahim asked Allah to make Mecca a sacred place, and he did, and he والسلام, made Al-Medina sacred, just the secrecy of Mecca. And he started, after emphasizing the secrecy of those days, to tell us that we all, as Muslims, that our blood, our lives, and our wealth, our honor, is as sacred at this day, at this month, or this place. To emphasize the importance of these three things, the lives, the wealth, and the honor of people. As if he is foreseeing what is happening right now. He's foreseeing what the Muslims are going through that time when they kill each other, when they are making it easy to kill each other, and more Muslims are dying under the hands of other Muslims. When he, alayhi salatu wasalam, told us that advised us not to do that so we'll not become disbelievers where we kill each other. And he told us that all the rules of al-jahiliyyah, of illiteracy, is underneath his feet. That means it had to stop. All the bloodshed that was before Islam, all the revenge that people used to do, has to stop immediately. So nobody could be asking about revenge, but he replaced it, Allah Azza wa Jalla replaced it with al-qisas, which is to take your right to for justice, to take your right from the criminal himself who did the crime, and also to stop the usury, the riba, that is stopped. And riba, subhanAllah, is forbidden in all religions. In Christianity, it's forbidden also in Judaism, even though the people have changed that. But Allah Azza wa Jal made it forbidden in all of them. And then he, alayhi salatu wasalam, advised us with the women to take care of the ladies, to the women, that we have taken them with the peace from Allah Azza wa Jal and with the word of Allah Azza wa Jal. So you find in each lady, every woman, every wife, she has an advice. She's carrying to her husband to take care of her. So remember, this is a trust that Allah Azza wa Jal is putting in your hand. Take care of it, as he alayhi salatu wasalam advised to do that. Then he told us is where to go back whenever we have disputes, whenever we need anything in our lives. And he said that I've left something with you that you will never go astray after it, which is the Quran. The Quran and the Sunnah that explain the Quran on how to do all the orders of Allah in the Quran. And then he told us there is no preference between any of us, no nationalities, no color, nothing of that sort, except by piety, by being God-conscious, and to be fearful of Allah Azza wa Jal. If two people are praying to Allah, and they have the same concentration, same everything, it does not matter whether one of them is an Arab and the other one is non-Arab. One of them is white and the other one is black. One is rich and the other one is poor. Allah will accept from both of them the same. We reward them equally. Because Allah don't look at any of these things. Allah looks at what's in our hearts. So there is no difference between any of us because of any nationality or anything like this in the sight of Allah except by piety. And then he told us at the end, did I fulfill the trust and deliver the message of Allah? And everybody would bear witness that he did. Then he raised his hand, his fingers to the heavens, saying, O Allah, bear witness of this. But that means that we, the followers of the Prophet ﷺ, we take that responsibility now. We have to deliver this message of Allah Azza wa Jal to people. We have to tell them, we have to clarify to them. It is our responsibility, each single one of us, to do that. To establish justice on earth so we can take people from darkness to the light, from injustice to the justice, from the narrow side of this life to the widest of this life and in the hereafter. May Allah accept from all of us and forgive our sins and protect us from any danger. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله.